إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد لقب بهذا اللقب عدد من أئمة الإسلام، منهم محمد بن إسحاق بن خزيمة، ومنهم الهروي وغيره، ومنهم البلقيني، ومنهم الحافظ بن حجر وغير واحد لقبوا بهذا اللقب، فليس هو لقب لقب به ابن تيمية رحمه الله فحسب. الخلاصة كما تعودنا، أذكر لكم خلاصة الدرس الماضي من الصفحة 80 بعد 200 إلى الصفحة 82 بعدها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث تحذر من الفعال الخاطئة التي لا تحل عند القبور، التي لا تحل عند القبور كائنا من كان صاحب ذلك القبر، سواء كان نبيا أم كان صالحا وليا. ومما ذكره المصنف مع ما يستنبط منه في هذا الجانب، وهو جانب التحذير من الفعال الخاطئة عند قبور الأنبياء والأولياء، ذكر رحمه الله تعالى فقال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه أن اتخاذ القبور مساجد محرم، أن اتخاذ القبور مساجد محرم. وكيف يتصور اتخاذ القبور مساجد؟ بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد والصلاة عندها، فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك وقال: إنه من فعال اليهود، إنه من فعال اليهود. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعا، وفيه: إذا كان فيهم الرجل الصالح، عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة بالحبشة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. قبر رسول الله كان خارج المسجد، قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خارج المسجد، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ويستفاد في هذا الجانب من هذا النص ما يلي: أن النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. ثانيا: صوروا في ذلك المسجد صورا، صورا له، زعموا لتخليد ذكراه ولذكره وعدم نسيانه، ثم استدرجهم الشيطان لعبادة المصورات وعبادة تلك القبور. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفهم بأنهم شرار الخلق. طيب هم النصارى بنوا على قبور أنبيائهم مساجد، هم شرار الخلق، من صنع مثل ما صنعوا فهو معدود ضمن شرار الخلق. والناس اليوم مغرمون في هذا الزمان بالبناء على القبور، حكاما ومحكومين إلا من رحم الله. ما يحل البناء على القبور، لا يحل البناء على القبور، هذا ضرب من ضروب الوثنية والجاهلية وسبب في إيقاع الناس في الشرك. ولا تقل هذا من الاحترام وهذا من التقدير وهذا من التوقير، وانظر إلى العالم الإسلامي، لا يصنعه إلا من سفه نفسه وضعفت فيه عقيدة القرآن والسنة على ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدليل الثالث قال: وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفيه فائدتان: تحريم الجلوس على القبور، تحريم الجلوس على القبور. ثانيا: تحريم الصلاة إليها، ولا يدخل في هذا الصلاة على الميت إذا لم يصلى عليه عند قبره، وإنما المراد بالنهي الذي هو للتحريم عن الصلاة تجاه القبر صلاة بركوع وسجود، ما في صلاة حتى لو فاتتهم الجماعة. من شيعوا جنازة وفاتتهم الجماعة ما يصلون في القبر، يخرجون في الساحة في الشارع يصلون هناك، ما يصلى في القبر ولا في المقبرة إلا صلاة جنازة لمن لم يصلى عليه، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة. لأن بعض الناس يخلط شعبان برمضان فيقول صلى رسول الله على قبر، ها يجوز الصلاة في القبور، ما يحل الصلاة في القبور. أما الصلاة على ميت داخل قبره لمن لم يصلى عليه فهو سنة. الدليل الرابع قال: وفي المسند وصحيح أبي حاتم، هو ابن حبان، صحيح ابن حبان، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لأن من علامات الساعة الكبرى أن القيامة تقوم حيث لا يقال في الأرض الله الله، وتقوم على شرار الناس. ولذلك ما يسعد الإنسان، ما يسعد بطول عمر من غير تقييد طول العمر بحسن العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذه الدعوة المترددة والتي قد تستعمل تجاريا للاستهلاك، وقد تستعمل للمنافقة: طول الله عمرك، طول الله عمرك، طول الله عمرك، طول الله عمرك. يا أخي قيد إن كان ولابد، أطال الله عمرك بحسن عمل وإلا إلزم الصمت. ما كان يردد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لأحد من الصحابة، وما كان أحد الصحابة يستعمل هذا، واحد من الصحابة يستعمله لسيد الخلق ورسول الحق. صرنا نستوجه بها: طول الله عمرك، أطال الله بقاءك، كده بس حاف قد يطول عمره وهو من أكثر خلق الله معصية وفجورا. فإذا الموت خير له من الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت والموت خير له من الحياة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث آخر: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وليس تمنيا للموت. ويكره الفقر، والفقر الفقر أيسر له في الحساب من الغنى، أيسر له في الحساب من الغنى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تصلوا إليها. نعم. قال: شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء شرار الناس، إن كانوا في اليهود، سواء كانوا في اليهود أو في النصارى أو في هذه الأمة، أو في هذه الأمة، من اتخذ القبور مساجد فبنى المساجد عليها أو أدخلها في المساجد وصلى إليها، فإذا دعاها ورجاها واستغاث بها والتجأ إليها، وبكل أسف حتى على مستوى الأصعدة الكبرى والصغرى، يعني تجد بعض الأفلام الكرتونية اللي كانت من قبل، كان يأتي هذا الرجل الفاتح عند القبر فيرفع يديه، هذا انحراف بعقيدة الصبيان والشببة، عندما تصور لهم أن هذا المجاهد الكبير والمقاتل النحرير أنه يأتي عند القبر ليستغيث. هو يستغيث بصاحب القبر؟ لو جاء عند القبر ليستغيث بالله هذا بدعة، ولو استغاث بصاحب القبر من دون الله فهو شرك، فهو دائر بين بدعتين. ما في عندنا جهاد، أول الجهاد هو مجاهدة النفس بهذه العقيدة، وجاهدهم إيش به جهادا كبيرا، يعني بما بعثت به يا محمد، بما بعث رسول الله. والله ما بعث بعبادة قبور، ما بعث بعبادة كراسي، ولا بعث بعبادة أنظمة ودساتير وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما بعث بعبادة الله وحده لا شريك له في كل ما يأتي ويذر صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ قبره عيدا، كما ورد في الحديث الصحيح: لا تتخذوا قبري عيدا. من العادة والاعتياد أو تجتمعون عند قبري كما تجتمعون في أعيادكم، ولا أعياد للمسلمين سوى ثلاثة أعياد: الفطر والأضحى ويوم الجمعة، ما في عيد أم ولا عيد وطن ولا عيد حب ولا عيد أب، وإنما هي أعياد شرعية، وللناس أن يبتهجوا وأن يفرحوا لانتصار على استعمار، لتطهير بلد والعباد من ربقة العبادة لغير الله عز في علاه، لكن ما يسموا بأسماء شرعية غير شرعية. ولذلك أحسن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا عندما تنادوا في هذه الأيام لحذف عبارة نحن معكم أينما كنتم، هذه الوسيلة الإعلامية كان يردد نحن معكم أينما كنتم، شرقا غربا، في بيوتكم، في سياراتكم، في أسواقكم، في طرقاتكم، لكن نبه العلماء أصحاب العقيدة السوية، نبهوا على هذا الانحراف، ما يقال نحن معكم أينما كنتم، لأن هذا من صفات الباري جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، وهو معكم أينما كنتم. فانتبه، بارك الله لك، واحتفظ وحافظ على عقيدتك لأنها عصمة أمرك. فهم رضي الله عنهم، نعم أيوه، ماذا فهم الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا؟ فهموا فهوما سويا، واعتقدوا عقائد سلفية. ما هو سلفية؟ يعني صار الآن شوهوا سمعة عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا قلت سلفية طوال يتبادر إلى ذهن سلفية، ما هو دائما سلفية. سلفية عقيدة القرآن والسنة، عقيدة ما كان عليه رسول الله، هذا معناه سلفية، ما هو يعني جماعة وبشكة في الدهاليز وفي الخنادق ويذبحون خلق الله ولا مراعاة لأهل ذمة ولا لدماء مسلمين، ولا هؤلاء ما هم سلفية، دول هؤلاء ما يمثلون إلا أنفسهم. هذه الفهوم التي فهمها الصحابة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. لاحظ ما يمكن أن يستنبط في هذا من على ضوء ومن خلال قول ابن تيمية. قال رحمه الله: أولا، إيش الفهوم التي فهمها الصحابة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا؟ أولا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن أن يتخذوا قبره المكرم مصلى للفرائض، لا مصلى، هو هكذا قال ابن تيمية، مصلى للفرائض، أنا أقول لا للفرائض ولا للنوافل. ما في واحد يقترب الناس يتقدمون وهو يقترب من القبر، شوف الناس كيف يقول، يتبعون قول النبي عندما تقام للصلاة. وهذا ينبغي أن نتنبه له يا أخواننا، نحن بعض المرات نصلي هنا وفي 100 صف أمامنا، 100 صف فاضية ونصلي هنا حتى يسهل الخروج، بلاش يقول 100 صف أمامنا، أتم الصف الأول فالأول، أتم الصف الأول فالأول، نتقدم. وبينما صاحب العقيدة السوية يتقدم إلى الأمام ليدرك صلاة الله على الصفوف الأولى، هذا أخونا يتقدم إلى اليسار، نحن يروح كده ويروح كده. يروح كده ليه؟ يبغى يقترب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اعتقاد خرافي، اعتقاد خرافي ما يجابه الصهاينة ولا الشيوعيون ولا الهندوس ولا الروافض بمثل هذا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن مخرفين تجابهون جبهات متفوقون عددا وعدة بعقائد متهافتة. يا سيدي جيلاني، يا ستي زينب، يا سيدي بدوي، إيش العقائد هذه؟ هذه عقائد ما تصلح لا للثعابين ولا للعقارب، علاوة على أن تصلح للمصفحات والراجمات وعابرات القارات، والعصر عصر أيديولوجيات وقوة. وإن تكونوا تألمون الروافض يألمون، إن تكونوا تألمون الهندوس يألمون، إن تكونوا تألمون الصهاينة يألمون، إن تكونوا تألمون الاشتراكيون والعلمانيون يألمون، لكن أنتم مميزون ترجون من الله ما لا يرجون بحسن الاتباع والاهتداء والاقتداء. يا سيدي يا رسول الله مدد، هذا هو عقائد متهافتة ضعيفة، عقائد متهافتة ضعيفة كانت ترى في بعض بلدان المسلمين، حتى يقول بعض المجاهدين في إحدى الدول الإسلامية التي قامت فيها من قبل مقاتلة شرعية بشهادة العلماء بلا خلاف، كان يقولون كنا نسمع بعض أمراء هؤلاء الجهاد يقولون: يا نور عرش الله، يا محمد يا نور عرش الله، الله أكبر، يجابهون مصفحات، ها، ويمكن للواحد يموت بعد ثواني بشركيات وخرافات وخزعبلات. أما أنا للمسلمين أن يصحوا، والله لو لم يزل المسلمون على هذه العقائد يسلط الله عليهم الشياطين، يسلط عليهم الجن، يسلط عليهم حكاما يسومونهم سوء العذاب، يأخذون أراضيهم، يأخذون أموالهم، يأخذون أرزاقهم، ويلا بكيفك، تبغى روح دق راسك في الجدر. ها، ليش؟ عقائد مهزوزة. يجب أن تصحح العقائد، لأنها هي القائد إلى الله، عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا. ثانيا، نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعاء صاحب القبر والصلاة إليه والنذر له، نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعاء صاحب القبر والصلاة إليه والنذر له، وينطبق عليه هذا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن آخر كلمات تفوه بهن وهو على فراش الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لا تقعوا فيما وقعوا فيه. قال ابن تيمية: لئلا يتشبهوا بالمشركين، هذا نصه الأخير، لئلا يتشبهوا بالمشركين. ثالثا، ما كانت عقيدة الصحابة في قول النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذ قبر عيدا، ومثل النهي عن الصلاة للقبر المكرم، ومثل صلى الله عليه وآله وسلم النهي قبل القبر المكرم لئلا يفضي ذلك إلى الشرك. مثل ذلك، شوف تشبيه ابن تيمية رحمه الله وتمثيله، يقول كمثل الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، كان نهيهم عن السجود للشمس أولى وأحرى. لا تصلوا عند طلوع الشمس وعند غروبها، الحكمة والعلة لأن فيه تشبها بإيش؟ تشبها بالمشركين الذين يعبدون الشمس، الذين يعبدون الشمس، والشمس تطلع بين قرني شيطان. طيب، ولئلا يتشبهوا بمن يسجد للشمس، لاحظ هذه المقايسة. إذن عبادة الشمس محرمة مجرمة أولى وأولى. إذا كان لا يصلي الإنسان لله في أوقات النهي كطلوع الشمس وكغروبها لئلا يتشبه بالمشركين، فمن باب أولى ألا يعبد الشمس. هذا لاحظت هذا المثال، الأصل والفرع الآن نطبق على القبر المكرم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى قبل القبر، أي قبر، لئلا يتشبه الإنسان بالمشركين الذين يتخذون القبور مساجد. عبادة القبر أكثر وأشد وأعظم تحريما. إيش وجه المقايسة؟ نهي المسلم أن يصلي في وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يتشبه بإيش؟ بعباد الشمس. النهي أعظم والجرم أفدح والتحريم أكبر لمن يعبد الشمس نفسها. طيب، تعال للقبر المكرم أو لقبر أي ولي من الأولياء. نهي عن الصلاة قبل القبر، لما؟ لئلا يفضي إلى التشبه بالمشركين عباد القبور. فمن يعبد القبر ويعتقد في المقبور ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله أجرم، وفعله أشد حرمة، وفعله أشد حرمة. شوف، أنت ترى أن الاستنباط من نصوص ثوابت، ما هو كده بس هيجان وعواطف، لا لا لا لا، ما في شيء، صلي عند القبر، امسح القبر، سلم على القبر، هذه عشوائية غوغائية. لكن من أراد السلامة في دينه وكذا في دنياه وجب عليه أن يفحص وأن يمحص وأن يضبط وأن ينضبط بعقيدة القرآن والسنة. هذه ما تجدها عبر والله أنا أحب هذا الرجال اللي في الفضائيات، ما في مشكلة إن كان على القرآن والسنة على الرأس والعين، لكن بس كل واحد تستملحه تأخذ منه، وكل واحد تستهبله تلقي لا تلقي له بالا ولا تلتفت إليه، هذا ما يصلح. أقول هذا ما يصلح. ولذلك أنا قلت لكم من قبل من اللطائف أن مرة دار حوار بيني وبين واحد، والحوار خلاص مدعوم بالأدلة والاستدلالات، وأفحم وأقحم، وفي النهاية قال أظنك من الجامعة الإسلامية، يعني راح الحوار كله فاشوش كما يقول، أظنك من الجامعة الإسلامية، يعني من بشكة الوهابية، خلاص انتهت القضية. طيب وأنت بتسمع من أول ليه؟ 5 دقائق، ما أدري 10 دقائق، بتسمع تقرير هذه المسألة القبورية على فهم كتاب الله وسنة رسول الله، ليه؟ إذا كان عندك درع من يوم ما تأتي وتقرر عقيدة القرآن والسنة قال خلاص عرفنا، كلنا عرفنا، وعند الله تجتمع الخصوم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن صفات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تجاه القبور عموما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كما قال ابن تيمية يفعلون بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يفعلون في حياته، يفعلون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يفعلونه في حياته صلى الله عليه وسلم. ما كان شركا هو الشرك بعد وفاته، ما كان بدعة هو البدعة بعد وفاته، ما كان سنة فهو السنة بعد وفاته وفي أثناء حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ولذلك عندما يقال كل خير في اتباع من سلف، يعني حقيقة علمية أوضح من الشمس في رابعة النهار لا يعدل عنها إلا من سفه نفسه، لا يعدل عنها إلا من سفه نفسه وحرم الهداية. والهدى بكل حال هدى الله إلى هدى البشر. ثانيا، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقصدون الصلاة والدعاء والذكر في المساجد التي بنيت لله. يقول ابن تيمية الصحابة يقصدون الصلاة والدعاء والذكر في المساجد التي بنيت لله، مو المساجد التي بنيت إما لغير الله كمسجد الضرار أو بنيت على القبور أو أدخلت فيها القبور، ما كان واحد منهم يصلي في هذه المساجد. وبالتالي كثير من المسلمين اليوم يقول أنا ذهبت سياحة إلى بلد كذا وأقيمت الصلاة، ما وجدت مسجدا أصلي فيه مع الجماعة سوى هذا المسجد الذي بني على القبر والذي يطاف فيه حول القبر والذي ينذر فيه للقبر والذي فيه سدد حول القبر. لا تصلي في هذا المسجد، لا تصلي في هذا المسجد، صل في مسجد آخر، وإلا حيث ما أدركتك الصلاة فصلي، ولا تصلين في مسجد بني على قبر لأن فيه لعن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، لا يمكن لأحد الصحابة أن يصلي عند قبور الأنبياء والصالحين. قال ابن تيمية قبور الأنبياء والصالحين هي بيوت المخلوقين، يعني من الموتى، عبر عنها ببيوت المخلوقين يعني من الموتى. هذا قبر، قبر، قبر، ما هو مسجد، قبر ما هو مسجد. بعض الناس مولع أنه إذا انتقل إلى بعض البلدان العربية والإسلامية وقيل له ترى هذا قبر قال بسم الله، والله واحد يشعر هذا مسجد وفيه قبر أو فيه أكثر من قبر، قال واحد يشعر بالسكينة، معليش نحن نأتي للسياحة يا أخي، موه يا إما سياحة وفضاحة ويا إما صلاة في مساجد بنيت على القبور، لا هذا ولا هذا. يبحث لك عن مسجد سليم بريء معافى تسلم فيه عقيدتك وتصح فيه صلاتك. لاحظ الآن هذا، كراهية علماء المسلمين، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كراهية علماء المسلمين. هكذا يا ناصر، تجاوزنا هذا القدر؟ تجاوزنا. طيب، كراهية علماء المسلمين ومنهم مالك، كراهية علماء المسلمين ومنهم مالك رحمهم الله أجمعين. الآن أسوق نص ابن تيمية، كراهية علماء المسلمين ومنهم مالك لأهل المدينة، كرهوا لأهل المدينة. ماذا كرهوا لأهل المدينة؟ قصدهم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه. كره أهل المدينة ومالك، مالك عالم أهل المدينة، أهل مكة أدرى بشعابها وأهل المدينة أدرى بشعابها وعلماء المدينة أدرى بفتاوى المسلمين بالمدينة وأهل المدينة. ليش كرهوا لأهل المدينة قصدهم القبر إذا دخلوا أو خرجوا؟ كلما دخل راح عند القبر وقف، كلما خرجوا راح عند القبر وقف، كلما أصيب بألم ذهب إلى القبر فاشتكى، كلما أصيب بغم ذهب إلى القبر لينكشف هذا الغم. هذا من فين؟ من فين جئنا بهذا التكرار؟ من أين جئنا بهذا التكرار؟ يعني أنا أعرف أناس أقحاح من أهل المدينة زيارة الجمعة هذه، وهو منذ الصغر تعود عليها، منذ الصغر تعود زيارة يوم الجمعة هذه، إما بعد الجمعة، إما بعد العصر، إما بعد المغرب، إما بعد العشاء، إما في منتصف الليل. ها؟ هذا الوقوف عند القبر على وقوف معين كل جمعة لابد. يا أخي، من يحتاج الأمر إلى دليل؟ بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم وسع فلا تضيق، وصلوا علي حيثما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. طيب لاحظ هذا، كإنما أرادوا، لا يقال، لا يقال هذول أهل المدينة عندما يدخلون ويخرجون، شوف إيش يقال الآن، إيش يحاجج، يقول هذا قصدهم حسن، قصدهم القبر بقصد حسن، هؤلاء أناس محبون، هؤلاء أناس يترجمون. على الرأس والعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. محبة النبي يجب أن تكون في أعماق وسويداء قلوبنا، هذا عقيدة ودين وإيمان، لكن لا تخرجنك المحبة إلى سلوكيات وعقائد عشوائية. ها، كل يوم بعد العشاء بسم الله عند القبر، كل ما السلام عليكم ورحمة الله يقفز على القبر كما يقع من بعض الناس عند الحجر الأسود، لا يقال هذا. قال ابن تيمية: وإن كان قصدهم مجرد السلام عليه والصلاة، وإن كان قصدهم مجرد السلام عليه والصلاة، يعني الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لأن قصد القبر وإن كان بحسن قصد يحتاج إلى أثر، كما قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وهذا فيه مبالغة في الاتباع، مبالغة في الاتباع، لا سيما ما يتعلق بالقبوريات والزيارات. ومثل رحمه الله تعالى بمثال، دخلنا إلى هذا، زيارة قباء، انتهينا منه، إذن ألخصه هنا وقفنا، خلاص إذن نأتي للقراءة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا كل سبت، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. زاد نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيصلي فيه ركعتين. نعم، الآن سيأتي تمثيل بديع في بيان أن الدليل على من يختلف إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الاعتياد فيخالفا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، من الحجج على هذا يقول: بعض العبادات نقلت مفصلة، ومنها عبادة فيها شبه بزيارة مسجد رسول الله أو بما يصنعه من زجر من أهل المدينة في زيارة القبر المكرم على وجه مخصوص. لو كنا بين يدي ابن تيمية، وإلا فهذا ما يصلح أن يتخذ في الدروس والمواعظ مثل ما يتخذ السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ها، ماذا قال شيخنا الحافظ ابن حجر، يتقى مثل هذا الأسلوب. يقول، مثل بمثال، يقول: الصلاة في مسجد قباء، الصلاة في مسجد قباء، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمسجد قباء. لاحظ الآن التفصيل، يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره المثال عقب إيش؟ عقب قوله: أنكر العلماء على من تعود من أهل المدينة الاختلاف على القبر المكرم على وجه العادة أو الاعتياد في كل وقت وفي كل حين. طيب، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا كل سبت، راكبا وماشيا كل سبت، كل سبت، هذا الاستعمال عربي قح، يقصد به كل أسبوع مرة في أي يوم من غير تعيين السبت، أو يراد به ما ذكر من يومه معين مخصوص يريد به ابن تيمية السبت. الجواب: يريد به ابن تيمية السبت، وليس كل أسبوع، يعني مرة يوم جمعة، مرة يوم أحد، مرة يوم اثنين. سيأتي جزم ابن تيمية أنه يريد السبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص يوم السبت، يأتي قباء راكب، شوف الوصف الدقيق، يأتي قباء صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يعرفون في القديم ببني عمرو، بني عمرو بن عوف، يأتي قباء راكبا ويأتي قباء ماشيا، أي يوم؟ يوم السبت. شوف الوصف الدقيق، يريد أن يصل بنا ابن تيمية إلى شيء دقيق فيما يتعلق بقبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله كذا، نعم كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، فيشرع للإنسان أن يركب ويشرع له أن يمشي، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. وكان ابن عمر يفعله لشدة حرصه على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في سنن العادات وإن لم تكن من سنن العبادات. زاد نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قباء، إيش يعمل؟ فيصلي فيه ركعتين. انتبه، لأنه أخشى ما أخشاه مع ضيق وقت بعض الزوار أن يأتي قباء فقط للتبرك. قيل له: زرت قباء؟ قال: الحمد لله، زرنا قباء وزرنا المساجد السبعة وزرنا بئر عثمان، ها، وزرنا مبرك الجمل، وزرنا. صليت ركعتين؟ صليت صلاة؟ قال: لا. إذن عملت إيش؟ وإيش عملت؟ شو عملت في مسجد قباء؟ بس مجرد أن زرت مسجد قباء؟ يقول نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى فيه ركعتين، لأن صلاة ركعتين كما جاء في جامع الترمذي كأجر عمرة، كأجر عمرة، كأجر عمرة. طيب، وهذا الحديث الصحيح؟ قال: وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه كان يصلي في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، ويذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه يوم السبت، وكلاهما أسس على التقوى. وقد قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا الطهور الذي أثنى الله عليهم، فذكروا أنهم يستنجون بالماء. وفي سنن أبي داود وغيره قال: نزلت هذه الآية في مسجد أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. قال: وقد ثبت في الصحيح عن سعد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت بعض نسائه، فأخذ كفا من حصى فضرب الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. ولا تعارض كما سيأتي بيانه، فهذا مسجد قباء بني على التقوى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني على التقوى. وهذا الكلام كله لم يصل بنا المؤلف ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ما يريد به المقايسة، وستأتي. قال: فتبين أن كلا المسجدين، قال: فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى، لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت، فهو أحق بهذا الاسم. ومسجد قباء كان سبب نزول الآية، لأنه مجاور لمسجد ضرار الذي نهى عن القيام فيه. والمقصود أن إتيان قباء الذي نهي عن القيام فيه، لا تقم فيه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن القيام فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، نزلت في قباء. لا يتعارض مع هذا الحديث في أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى، وهو أكمل باعتبار ما له من فضل، ومن فضائله أنه تشد الرحال إليه، لا تشد الرحال إلى قباء، تشد الرحال إليه لا تشد الرحال إلى قباء. ما المراد بهذا الكلام؟ يعني من أراد وهو في المشرق أو في المغرب أن يشد الرحال لا يقول: هلموا بنا نشد الرحال إلى قباء، لا. لكن أنت هنا في المدينة، هذا ما يسمى شد رحال، هذا يسمى الذهاب، الانصراف، الذهاب إلى مسجد قباء. وهذا من خصائص مسجد رسول الله، وكلاهما هو ومسجد قباء كلاهما أسس على التقوى. نعم. قال: والمقصود أن إتيان قباء كل أسبوع للصلاة فيه كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا مقيمين بالمدينة يأتون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في الأسبوع ولا في غير الأسبوع، وإنما كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي القبر إذا قدم من سفر. نعم. إذا عرفنا هنا وجه المقايسة. الآن شوف هذا كله إيش يريد أن يصل بنا ابن تيمية رحمه الله، يريد أن يقول لك إن صلاة قباء الصلاة فيها من قبل رسول الله وصفت بدقة. متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء؟ كل سبت. كيف كان يزور قباء؟ ماشيا وراكبا. إيش كان يذهب إلى قباء فقط مجرد التبرك ويرجع؟ لا، كان يصلي فيه ركعتين كما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسجد قباء مسجد مثل مسجد رسول الله، بني على التقوى. مسجد قباء الصلاة فيه سنة وله فضيلة ومنقبة، وكذا لأهله. لكن انتبه، كما وصفت عبادة الصلاة بمسجد قباء بدقة، نحاجج من يقول لا بد من الاختلاف إلى قبر الرسول ليل نهار حتى نكون مؤدبين أو متأدبين مع رسول الله ومع قبر رسول الله. نقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا مقيمين بالمدينة يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا في الأسبوع ولا في غير الأسبوع، وإنما كان ابن عمر يأتي القبر إذا قدم من سفر. أيضا ما تكرر عن غير ابن عمر، إذا قدم من سفر أتى إلى القبر المكرم فصلى وسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ليس معنى كلام ابن تيمية وكلام الذي أقرر به هذا الاعتقاد الذي يقرره ابن تيمية تحريم وتجريم زيارة القبر المكرم، لا، اللهم اشهد، لا يقتدي، لا يقتضي تقرير ما قرره ابن تيمية تحريم ولا تجريم من يزور القبر المكرم، ولكن الكلام منصب على توقيت وهيئة معينتين، كل يوم كل يوم، كل أسبوع كل أسبوع، كل نازلة كل نازلة، عند كل إحرام بعمرة، عند كل إحرام بحج، راح هناك وقف عند القبر المكرم وصلى وسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أما اليوم تصلي وتسلم عند القبر ما في مشكلة، ابن تيمية يجيز هذا، بعد أسبوع ما في حرج تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أسبوعين، لكن أن تجتمعوا على هيئة معينة مثل ما كان يفعل بنا ونحن صغار عندما كنا نأتي إلى المدينة لكل عائلة من العوائل مزور معروف. يا ويلك أن تأتي بغير هذا المزور، ها؟ مزور معروف لكل عائلة وأسرة، تأتي من جدة أو تأتي من مكة أو هي في المدينة، لكل عائلة مزور. ها؟ اللهم اللهم صلي صلي، سلم سلم، روح المساجد السبعة صلي ركعتين صلي ركعتين، روح مسجد القبلتين صلي ركعتين صلي ركعتين، يلا ادعو، يلا بسم الله، يصفنا صفوف، يلا بسم الله، اللهم اللهم، ما يصلح هذا. هذا ونحن صغار، ها؟ لا ونحن كبار، لا وألف لا، ما يحتاج إلى مزور ولا إلى مطوف، لا إلى مزور ولا إلى مطوف. صلوا علي، اللهم صلي وسلم وبارك، مليون مرة صلي وسلم مليون مرة، أنت في السيارة في السوق في الطائرة في القطار، ها؟ في الفضاء في البر في البحر، صلِّ وسلِّم ملايين المرات، يصلي الله عز وجل عليك في كل مرة عشرا، أجر كبير. ليش نحجر ونحصر، نحجر ونحصر بدعوة أصولية وهابية؟ ما هو صحيح يا أخوانا. والله أخشى ما أخشى أن يستغل هذا اللقب، أن يستغلها الموساد والصهيونية لضرب المسلمين ببعضهم. فلتكسر هذه الآثار ولتكسر هذه الأغلال، نحن أمة واحدة ذات رسالة خالدة. الدستور كتاب الله والسنة، الفهم والسلوك. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه ضعها في لوحة في صدر المجلس إن صح تعليق مثل هذه اللوحات في صدور المجالس، لكن في لوحة القلب، في لوحة القلب هي أمان بإذن الله تبارك وتعالى من الفزع والخوف بقدرة الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أو أكثرهم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القبر لا لسلام ولا لدعاء ولا لغير ذلك، فلم يكونوا يقفون عنده خارج الحجرة في المسجد كما كان ابن عمر يفعله، ولم يكن أحد منهم يدخل الحجرة لذلك، بل ولا يدخلونها إلا لأجل عائشة رضي الله عنها لما كانت مقيمة فيها. إما للسؤال يسألونها، فقد كانت فقيها رضي الله عنها فيسألونها فيما أشكل عليهم في دينهم من المسائل العلمية، أو يسألون عن حديث خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يأتون عائشة للسؤال، ما كانوا يأتون عائشة فيقولون تكفى مكنينا من الصلاة والسلام، أبدا ما فيه. شوف هذا الذي يقرره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال: وحينئذ فكان من يدخل إليها يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا يسلمون عليه إذا حضروا عنده صلى الله عليه وآله وسلم، تبعا للزيارة، اللهم صل وسلم عليه. يزورون عائشة رضي الله عنها، يسألونها، يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كما كانوا يدخلون ويسلمون عليه إذا حضروا بين يديه وهو حي صلى الله عليه وسلم. طيب، لاحظ أن الكلام فيه دقة. قال: وأما السلام، قال: وأما السلام الذي لا يسمعه فذلك يسلم الله عليهم به عشرا. إذن هذا يدل على أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول السلام على رسول الله قسمان: سلام مسموع، ومنه الذي إذا حضر الإنسان عند القبر المكرم واقترب منه دنا منه صلى وسلم على رسول الله. يقول هذا، وقد تقدم تقريره، قال هذا داخل ضمن قول رسول الله: ما من أحد يسلم عليه، ما من أحد يسلم عليه. استنبط ابن تيمية، وهو قول عن الإمام أحمد، أن هذا من عند القبر المكرم. ما في حرج، ما في مشكل. ترى انتبه، لا تنسب لأحمد أنه يبدع من يزور القبر، ولا تنسب لابن تيمية أنه يبدع، بل يجيزان. يقول يدخل إليها، نعم، وأما السلام الذي لا يسمعه، السلام الذي يسمعه كسلام أحدنا عند القبر المكرم. والقسم الثاني السلام الذي لا يسمعه، كيف سلام لا يسمعه؟ قال رحمه الله: عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وهذا السلام مأمور به في كل مكان. هذا السلام مأمور به في كل مكان. إيش الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، تبلغني حيثما كنتم. نعم. قال: وأما السلام الذي لا يسمعه فذلك يسلم الله عليهم به عشرا، كالسلام عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، وهذا السلام مأمور به في كل مكان وزمان، وهو أفضل من السلام المختص بقربه، فإن هذا المختص من جنس تحية سائر المؤمنين أحياء وأمواتا. وأما السلام المطلق، قال: وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه، كما أن الأمر بالصلاة من خصائصه. طيب، صلى الله عليه وسلم. لاحظ لي هذه الأربعة، وهذا من فوائد المذاكرة، هذه الأربعة فيها دقة. الأسطر يقول رحمه الله تعالى: السلام المختص يعني الخاص، عندما نقول السلام عليك يا رسول الله، يقول هذا من جنس تحية سائر المؤمنين أحياء وأمواتا. نأتي للمؤمنين في البقيع وفي مقابر المسلمين نسلم عليهم، كما نقول السلام عليك يا رسول الله، نأتي لمقابر المسلمين فنقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يقول السلام، نعم، هذا السهاد مختص من جنس تحية سائر المؤمنين، من جنس تحية سائر المؤمنين. أما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله كما قال أبو العالية، ثناؤه على نبيه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. صلاة الملائكة، صلاة الملائكة أي دعاؤهم لهذا المصلى عليه، دعاؤهم أي دعاؤهم لهذا المصلى عليه. قال أما السلام المطلق فالأمر به من خصائصه، صلوا عليه وسلموا تسليما، كما أن الأمر بالصلاة من خصائصه. يعني أن الصلاة على رسول الله في أي بقعة من الأرض هذا من خصائص رسول الله، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لكن السلام يقول هذا السلام من جنس تحية سائر المؤمنين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم دار قوم المؤمنين. لكن السلام والصلاة المخصوصان برسول الله هما اللذان يكونان في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، هذا النوع من الصلاة التي خص بها رسول الله لا يشاركه فيها في هذه الخصيصة، لا يشاركه في هذه الخصيصة أي أحد من المسلمين. ما في الصلاة على ما في اللهم صل على فلان، ما في هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إيش الشائع؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام عليك يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله وإن كان في الصلاة. نعم، بسم الله. طيب نكتفي بهذا القدر.